هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ فهذا خطاب من الله عز وجل لمن وقف في طريق الإسلام معاندا ومعوقا وصادا عن سبيل الله. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم كفار قريش، فالله عز وجل هددهم إذا استمروا وظلوا على كفرهم وعنادهم ومعاداتهم للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، قال فسيأتيهم الله، يعني أمره وعذابه، في ظلل من الغمام والملائكة يأتون بالعذاب وبالعقاب، وسواء في الدنيا سواء في الدار الآخرة. فإذا ظلوا على كفرهم وعنادهم وجهلهم وجاهليتهم فإن الله يمهل ولا يهمل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فمع أن التهديد شديد ولكن مقرون بحلم الله وبإمهال الله، فالذين سارعوا إلى التوبة والإنابة والإيمان والإسلام فأكرمهم الله بالإيمان والإسلام، والذين ظلوا مصرين ومعاندين ومستكبرين كأبي لهب وكأبي جهل ومن حذى حذوهم عاجلهم الله بعقوبته في الدنيا قبل الدار الآخرة. وهذا التهديد الإلهي قائم في كل زمن وفي كل عصر على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، فإما أن يعاجلهم الله بعقوبة منه في الدنيا وإما أن يؤخرهم إلى عقوبة الدار الآخرة أو يجمعهما لهم جميعا. فكفار قريش وكفار العرب في نهاية الأمر أذعنوا وأطاعوا وآمنوا وأسلموا، لكن أي إسلام؟ أسلموا إسلام القرآن وآمنوا الإيمان الذي أراده الله وأراده نبيه عليه الصلاة والسلام، فكافأهم الله عز وجل بأن أعطاهم عز الدنيا وعز الآخرة وأعطاهم غنى الدنيا وغنى الآخرة وأعطاهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. التهديد قائم والوعيد الإلهي موجه لكل جيل ولكل عصر ولكل مصر، فموجه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. فإذا كان الإنسان المستمع معرض عن الله معرض عن ذكره اللي هو مبدأ الإيمان والإسلام، إسلام القلب، إسلام الشعور، إسلام الوجدان، إسلام الضمير، إسلام الروح، إسلام الفكر، إسلام الحب الإلهي، إسلام خشية الله ومخافته. إسلام، مدرسة الإسلام، مدرسة الإسلام الحقيقي تنبع من القلب. لمن اعتكف في حضرة الله وفقه حقيقة الصلاة والصوم والحج والعبادة، فكل أنواع العبادات من صلاة ومن صوم، في الصوم مطلوب من الصائم قيام رمضان، مطلوب من الصائم الاعتكاف في بيت الله، مطلوب من الصائم لا رفث ولا فسوق ولا صخب ولا حرام، مع قيام الليل، مع تخفيف الطعام، مع الاعتكاف والذكر. فهذه الأمور كلها بدها تسوق القلب إذا كان يصلي بقلبه ويصوم مع جسده بروحه ويحج بقلبه وروحه مع جسده وبدنه، ليصل إلى إسلام القلب. إسلام القلب هو إسلام الصديقين، هو إسلام الحكماء الربانيين، إسلام اللي بيدخلوا في المدرسة الإلهية بتلقوا علومهم عن الله عز وجل، بتلقوا أخلاقهم وتربيتهم، تربية نفوسهم عن الله عز وجل. فهذا الإسلام، إسلام القلب، إسلام الروح، هو الإسلام والإيمان الذي طلبه الله عز وجل، وبه يصير الحقير عظيما والجهول عليما وحكيما، والضعيف عظيما وقويا، والخائف الجبان الرعديد يصير أسدا وشجاعا وأسدا صهورا. فالإيمان بشلحك كل صفاتك القديمة. شلون البذرة لما بتصير في باطن الأرض وفي ظلمات التراب تشلح كل صفاتها، وبتشلح اسمها، وبتشلح شخصيتها، وكل وجودها كله بعد القسوة بتصير لينة. وبعد ما بتكون القشر سجر، بعد ما كان اسمها بذرة بصير اسمها شجيرة، بعد الشجيرة بصير شجرة، بصير مثمرة، بصير تعطي الحياة، تعطي الجمال، تعطي الإنعاش، تعطي الأكسجين، فكل أوضاعها تغيرت. فالإيمان هكذا. فالنبي أدخل بذرته في غار حراء وانقطع عن الخلق. الصلاة معراج المؤمن، الصوم الصوم الحقيقي بحسب الظاهر انقطاع البدن عن الطعام والشراب، بحسب الأخلاق والتربية انقطاع عن رذائل الأخلاق والصفات، بحسب العبادة والتهجد وقيام الليل خلوة مع الله ومجالسة لله. فما في غير أن تجعل قلبك إنسانك الداخلي أو إنسانك الحقيقي هو يصوم مع الجسد، وهو يصلي مع الجسد، وهو يحج مع الجسد. لكن إذا كان إلك الشيخ وعطيت إنسانك الداخلي شيء من الإنعاش، شيء من الحياة، شيء من الغذاء بذكر الله، فالتركيز على الذكر، على حضور القلب مع الله حسب الإسلام النبوي، حسب إسلام القرآن، إسلام النبوي وإسلام القرآن، بدك تذكر الله على كل حال. هذا هو الأزهر الذي يجعل قلبك زاهرا وأزهر ومنورا وأنور. هذا الذكر هو أساس العلم وأساس المعرفة وأساس الأخلاق وأساس النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني من أعدائكم في الحرب فاثبتوا لا تهربوا. هذا الأمر البدني. والأمر القلبي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حي على الفلاح. أما قراية كتاب، أما أخذ شهادة تحطها بالحيط، أما تكون عندك مكتبة، أما تعمل درس، أما تعمل خطبة، هذا شريط شريط وراء تعمل ما تعمله. أما يا ابني الإسلام الجواني، إسلام القلب، إسلام يا أيها الذين آمنوا، فهذا اللي بغيرك عما كنت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تتغير أخلاقك الجسدية وأخلاقك النفسية وأخلاقك الربانية. فإذا ما صار هذا التغير وما صار هذا التغيير، قل لسه ما وصلت إلى حقيقة الإيمان. سيدنا عمر وأبو الدرداء وسلمان، كثير من الصحابة كان ينادي بعضهم إلى بعض تعالوا نؤمن ساعة، فيجلسوا ساعة يذكروا الله، فيسموا مجلس الذكر مجلس الإيمان. فكل شيء في أوله بيصير فيه صعب صعوبة على النفس وبيصير بالتكلف. العلم بأوله بالتكلف، قيادة السيارة بالتكلف، الكتابة والقراءة بالتكلف، فقيادة الطائرة بالتكلف، كذلك الذكر في أوله بالتكلف. بعينك على الذكر أن تذكر مع الذاكرين، أن يتعلق قلبك بالذاكرين، أن يخالط قلبك قلب الذاكرين، وأن تدمن وأن تستديم وأن تداوي ما على ذكر الله قائما وقاعدا في أكلك في شربك في مجلسك في عملك في ركوبك في اضطجاعك. هذا ابني، هذا الإسلام، هذا إسلام القرآن. سموه تصوف لأن كل واحد أخذ ناحية من الإسلام مختص بها. فلا، خلينا نرجع إلى القرآن كاملا. سموه طريق، سموه تصوف، سموه نقشبندي، شاذلي، قادري، رفاعي، كانوا هؤلاء مختصين بإسلام القلب، بإسلام الروح، بتزكية النفس، بمقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا وصلت إلى هذا الحال وبعدين قرأت القرآن، عند ذلك بتصير العالم الحقيقي، العالم الذي وصف النبي بقوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني بالعابد الذي يعبد الله بجسده، ويعني بالعالم الذي صار له المعرفة القلبية بالله وأشرق نور الله في قلبه فسرى في نفسه فتزكت وتبدلت الأخلاق والأحوال والأعمال والفكر والضمير والوجدان والسلوك، حتى صار عالما بالله، عالما بهداية الخلق وتعريفهم بالله، يستطيع أن ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الغفلات، من ظلمات الجهالات، من الظلمات الحيوانية إلى أنوار الملائكية، إلى الحضرة الإلهية. فهذا هو الإسلام، إسلام القلب. فإذا صار للمؤمن القلب، والقلب هو الإنسان العارف بالله، هو القلب الذاكر لله، القلب المتفجر بأنواع العلوم والحكم. فإذا بده يصير شيخ وما دخل مدرسة القلوب، حرام حرام يا ابني. ليش؟ كأنه بيصير فتنة للناس. أولا ما بيحسن ينفع الناس، هذا العلم تبع القيل والقال واحد ولا يكفي، وهو بذاته صاحبه لا يجد في نفسه من القوة ومن الشجاعة لأن ينزل المعركة، ولو نزل كمان ما بيحصل الفائدة المطلوبة. أما إذا كان صاحب قلب من غير قيل وقال، واحد بيحبه، واحد بيجالسه، واحد بيخالطه من غير كلام، إذا صدق في الحب كان عليه الصلاة والسلام يقول: ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. وكان يقول أيضا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النبي وصف أصحاب الكرام قال: علماء، حكماء، أدباء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شو مهمة النبي؟ مهمة النبي بناء أمة، بناء العقل، الفكر، القلب، الأخلاق، الإرادة، خشية الله، محبة الله، الإخلاص لله، الحب في الله، ذكر الله، يصير الإنسان الكامل. الأنبياء والرسل من قبل كانوا يأتون بدين، بعبادة، بأخلاق، ببناء الشخص. أتى سيدنا محمد فأتم الهدف الأعلى من النبوة، بناء الأمة وبناء الدولة النبوية. بناء الدولة النبوية، النبي كان رأس الدولة، معاش ما في، قصر ما في، امتياز على واحد من الناس ما في، يجي العبد، تجي العجوز، يجي الأعرابي، يقعد النبي على الأرض على التراب ويقدم له رداءه، للأعرابي يقعد عليه، هذا يعملها ملك في هالزمان أو بيعملها رئيس أو بيعملها وزير. بالقضيب يضرب بعض الرعية، يطالبه بالقصاص فيعطيه القضيب ويسلم جسده لذلك المضروب، يقول له: خذ حقك في بالدولة، في مشارق الأرض، في مغاربة، ديمقراطية، تقدمية، رجعية، ملكية، جمهورية، رئاسية، برلمانية، على هالمستوى. هذا ابني ليعجز البشر عن صنعه، هذا لا يصنعه إلا إسلام، لكن ما إسلام الصورة، ما إسلام الجمود، ما إسلام الجسد والبدن، بده إسلام القرآن، وبده أستاذ القرآن، وبده القلب النير. بعد القلب النير بيدخل في القلب، القلب النير مثل إذا هيئت الأرض حراسة وتنقية، ولا أحجار ولا عشب ولا أشواك، صارت مهيئة للزراعة. فالطريق اللي اسمه طريق واسمه تصوف كله يدور حول حياة القلب بذكر الله وتزكية النفس وتحليتها ولباسها للباس التقوى ولباس الأخلاق. فإذا صارت لها المستوى صارت مهيئة لأن تقرأ القرآن، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون. ما بتحسن تمس روحك روح القرآن، ولا تسري كهربائية القرآن في روحك إلا بعد طهارة قلبك عن السوى، وطهارة نفسك من أخلاق الردية. الأخلاق الردية، الكذب من الأخلاق الردية، الغش، العجب، الكبر، السرعة، الغضب، الانتقام، الحقد، العقوق، قطيعة الرحم، الظلم، كل الأخلاق الردية هي ما بتلتقي مع الإسلام الحقيقي الكامل. فإذا تطهرت، إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين. فإذا تطهرت هذه الطهارة ودخلت في مدرسة القرآن فبتلامس علوم القرآن، العلوم اللي فيها الحياة. الناس موتى وأهل العلم أحياء. ما علم اللسان، علم اللسان حجة الله على ابن آدم، ولو صار صاحبه مثل فخر الدين الرازي. العلم الحقيقي مثل ما قال الإمام الشافعي، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. ما عم يحفظ العلم. قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم كتب، العلم متن، العلم لفظ، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى بعصا. هذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب شاه نقشبند، وهذا نطق القرآن: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا سؤال استفهام، يعني أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن صدره ضيق حرج، هل هذا مثل هذا؟ لا. طيب ليه صدره ضيق حرج؟ قال: لأنه ما بيذكر الله. قال: ما بيذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بس ويل، ويل للمطففين، ويل للذين كفروا، ويل لكل همزة لمزة. بس الويل قال فوق منها: أولئك في ضلال. بس ضلال؟ قال: ضلال مبين. فطالب العلم إذا ما غرق في بحار الذكر حتى يصير عنده الشعور بالله في خلواته، في جلواته، في أكله وشربه، في يقظته ونومه، دائما مع الله، ذاكرا، مقبلا، مراقبا، طائعا، تقيا، نقيا، على صراطه المستقيم، لا يتجاوز حدوده، يحب أحبابه، ويحب ما يحب من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وإلا كلمة علم يا أبني، كلمة عالم، العالم تصلي عليه ملائكة السماء، ويستغفر له الطير في الهواء، والسمك في الماء. ما لي بياخذ ليصنص أو دكتوراه أو ماجستير، بدنا ماجستير ودكتوراه قلبية من فوق. شيخنا الله يقدس روحه لما كتب لي الإجازة بالإرشاد والتربية قال لي: ما كتبتها لك إلا بإذن من رسول الله. أي إبنه؟ أي إنتاجه؟ صار إنتاجه هون وفي أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الشرق وفي الغرب. فهي الشهادة، أي تبع لي الشهادة، عشان يأخذ له أبو 500-600 ورقة بضاعة، الزبال عم يطلع له أكثر. شوفوا ثلاث أربعة أشهر يأخذ شهادة يطلع له إيش أكثر. أما إذا بياخذ شهادة العلم الرباني من العلماء الربانيين من الحكماء العارفين بالله، هل ما تأخذها إلا لحتى تتغير صفاتك وأخلاقك وعقلك وتفكيرك وحبك وبغضك وأحبابك وأعدائك وجلسائك وأصحابك، كله بتغير. إذا ما تغيرت، إذا البذرة بدها تتم بذرة تحافظ على اسمها وعلى جسمها وعلى صورتها وعلى شكلها، خليها جماد أول وجماد ثاني، لا في ورق ولا في زهر ولا في ثمر ولا في إنتاج ولا في مال. بأولها بدها تصير تحت النعال وتحت الأقدام، وكانت براس الشجرة بدها تنزل من الأعلى إلى الأسفل، ومن النور إلى الظلام، ومن الوسعة إلى إيش؟ إلى الضيق. فتنزل هذا النزول ما بشوفه إذا صدقت وثبتت. وصار لها الفلاح ما بشوف إلا على ضعفها، كانت جامدة وساكنة ما في حركة، تصير فيها حركة كان ما فيها قوة بصير فيها قوة بتشق الصخر. بذرة التين بشوفها بتشق ايش؟ منين اجتها هذه القوة؟ ما كان فيها نماء صار فيها نماء. كانت صغيرة وحقيرة صارت دوحة. الدوحة هي الشجرة العظيمة. كانت لا تعطي صارت ذات عطاء ذات نماء تعطي الحياة. كانت ميتة ما صارت ذات حياة صارت تعطي الحياة. فكذلك القلب، هذا القلب الإنسان الداخلي في هذا الجسد، فإذا نضعه في أرض التوبة الصادقة، التائب الصادق يبكي على ما مضى، التائب الصادق يجاهد النفس في تغيير كل الصفات وكل الأخلاق كل الطبائع وكل العادات. إذا ما بصير تغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا اللي بحكي يا ابني، لو كان جنيلاتي، لو كان حداد، لو كان سكافي وبيفهم على الشيخ تمام وبيمشي وراء الشيخ فيما هو يدله عليه بيصير حكيم من الحكماء. الصحابة قبل الإسلام شو كانوا؟ شو كانوا؟ كانوا من الجوع والفقر والقمل والإملاق، يقتلوا أولادهم الذكور من الجوع ويقتلوا بناتهم من الجوع أو من العار. فصارت ملوك الأرض خدما لهم وبنات الملوك جاريات لهم. والآن قاعدة الله وقانون الله لا يتغير. هذا الأزهر لو كان الأزهر أو المدارس الشرعية يكون فيها هذا العلم الرباني، ونرجع بأصول العلم والتعليم إلى طريقة القرآن. علم الكلام ما لازم، علم الكلام ما لازم، نتعلم العقيدة من القرآن. وإن كان كمان من ناحية تانية لازم طالب العلم إيش يعني كل شيء، أما الحقيقة يا ابني القرآن مع أستاذ القرآن. الصحابة الإمام الشافعي أعلم لما سيدنا أبو بكر أعلم، الفخر الدين الرازي أعلم لما سيدنا عمر أعلم. الفخر الدين الرازي ألف تفسير الكبير، يحط كل حياته علومه في علوم سيدنا عمر، مثل إذا كان أصبع في بحر. سيدنا عمر ما كان عنده كتب ولا مكتب، صدق محبته مع رسول الله وصدق ارتباطه الرابطة يا ابني، ما تتخيل صورة الشيخ ومخاره وعيونه، لا، الرابطة الحقيقة هي الحب. إذا أحببت الحب بمعنى الحب، تعرف الحب، اتعلم الحب من الأطاط. شوف الأطاط وقت يحبوا بعضهم البعض. الأطاط بالشتاء في أط ينام على الأسطوح نص ساعة، لما بصير عندهم الحب طول الليل بالأسطوح، والحب بيعطيهم من الحرارة والدفء ما يقيهم البرد. عندنا القطة بالمزرعة ولداني، إذا شافت الكلب مسكينة من أطلع عليها، لما ولدت إجا الكلب، ولما إجا الكلب قامت فيه هجمت عليه وراح تنطفل الكلب، الكلب هرب. فمين أعطاها هالقوة بعد الضعف؟ الحب. القطة أعطيها شعبة لحمة وطلبها أنت والبرلمان وكل سكان سوريا ما بتعطي. لما بالحب بتكون جوعانة 24 ساعة ما أكل، فكل لحمة تحملها بتمها وتدور على من تحب وتنادي لهم تحط لها. فالحب غير طبعها من بخل إلى سخاء، من جشع إلى إيثار، من جبن إلى شجاعة، من بريدة إلى لا تبالي بالسلوج. هذا الحب. والحب شعبة من شعب الإيمان، لا بل هو الإيمان وأساس الإيمان وأصل الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا محبة له. شو المقصود محبة؟ الأكل، الشرب، الزوجة، المال، الولد. لا إيمان لمن لا محبة له، يعني لله ولرسوله. ومصير تحب الله، ما تحسن تحب الله إلا أول تحب رسول الله، لأن رسول الله هو اللي علم تحب الله. لولا رسول الله هل عرفنا الله؟ لولا محبة رسول الله هل عرفنا محبة الله؟ والآن لما فقدنا رسول الله بدك شيخ، بدك تحب الشيخ أول. إذا صدقت في الحب بتحب الله وبتحب رسول الله. أما تحب الله بالأول رأسا تحبه محبة فكرية نظرية تخيلية. أما الحب بمعنى الحب، هل إذا بدك تعلم الحب شوف الكلب، شوف القط، شوف كل المتحابين من الحيوانات. فالحب هو المعلم الأكبر. فسموه الرابطة، شيل الاسم هذا وقولوا الحب. فإذا رزقت الحب فأنت دائما في رابطة مع المحبوب، في صلاتك مع المحبوب، في حجك مع المحبوب، في نومك مع المحبوب. إذا أحب الإنسان زوجته في صلاته بدل ما يقول إياك نعبد وتوجه إلى الله بشوف هي كأنه معبودته أو هو معبودها، وين ابني؟ فحب الشيخ حب النبي أوصلهم، ما يتصور النبي في صلاته ولا يتصور الشيخ في صلاته. حب لله، حب لرسول الله، وحب لورثة رسول الله صحح قبلتهم إلى الله في الصلاة ووجه قلوبهم بكل استقامة وتوجه كامل إلى الله. لولا هذه الرابطة، رابطة الحب، ما عرفوا يصلوا ولا يخشعوا ولا يحبوا ولا يطيعوا ولا يسارعوا. فالإيمان والإسلام ما بدنا نكتفي بإسلام الكلام ولا بإسلام الجسد، بدنا نعمل إسلام الصديقين، إسلام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إسلام الرجال، رجال القرآن، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إسلام العاشقين لله. العاشق ما بجينهم، دائما أواه، دائما بكاء، دائما متلهف، دائما عم يفتش مين يسمعه أي خبر عن محبوبه، عن معشوقه. من أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا كان يقظان ففكره معه، وإذا نام فخياله في قلبه وفي مرآة عين قلبه. هذا الإيمان يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما حديث المعراج والإسراء والكفار أرادوا يستغلوا هذا الخبر لحتى يرجعوا أبو بكر بحسب زعمهم عن الإسلام، قال له محمد هكذا يدعي إنه صار إسراء ومعراج، قال له إن كان قد قال ذلك محمد فقد صدق. فقد إذا هو قال إني أصدقه على أعظم من ذلك، أصدقه على خبري، خبر السماء. من شأن المحب يرى كل شيء من المحبوب محبوبا. شيخنا الله قدس روحه مرة الشيخ عيسى الكردي أعطاه بردآنة أو رمانة، أخذها ما رمى منها شيء، أكلها بإشرها ببزرها، مع أن الشيخ ما بيريد شيء. لكن الحب ما بصير بتعليم الأقوال، الحب تيار كهربائي. هلا الشريط حدا علمه انه اذا واحد دقره يرتشه؟ مين علم الشريط اللطش؟ والكهرباء هذا ما بالتعليم بيصير. مين علم السلك انه اذا حطيت عليه بلورة يضويها؟ هذا ما بيصير بالتعليم. الحب مين علم الاطاط الحب؟ الامهات البقرة لما بشوف ابنها يحجب ابنها عنها الرضيع طول الليل بتعيط، مين علمها الحب؟ هذا ما بيصير بالتعليم ولا بالتكلف، هذا شيء من خصائص الروح من خصائص النفس. فالإسلام إسلام الحق يبدأ من إسلام القلب، وإسلام القلب إذا ما كان القلب طاهر تائب، في بلاد الأكراد بيسموا الطريق توبة، الكردي أول بيتوب بيترك رفاقه، رفاق السوء، سهراته، طباعه، عاداته، مشافله، وبيشلح الكل وبينزلها بالبحر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، يعني يستر سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشة، أعطيناكم أواعي عشان تستروا عوراتكم، وريشة يعني تزينوا فيها. قال هذا لباس الأبدان، أما لباس الروح قال ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى، فأعظم التقوى تقوى القلوب، وأعظم ما في تقوى القلوب أن تكون متوجها إلى قبلتك، إلى محبوبك، إلى ربك، بتوجه الذكر والحب والإنابة والإقبال والصدق. وهيدأني يا أبي أدمنوا ذكر الله ولا تنقطعوا عن ذكر الله. ما في أثناء الورد، أين الصاعة؟ ساعة يا ابني بركي إن الله عز وجل بيشتغل موتورك بيقدح، إذا أدح ما عاد بده تدور بمناوين ولا عاد بده مسبحة، فبصير تذكر الله في كل أحيانك، وبصير مع الله في كل أوقاتك، وبصير الله أغلى عليك وأحب عندك ومشغوف قلبك ومشغول قلبك به عن كل ما سواه. وبتكون انت قائد الجيش، وانت رئيس الجمهورية، وانت تاجر، وانت عم تسوق سيارتك، وانت عم تبيع، وانت عم تشتري، وانت عم تاكل، وانت لما بدك تنام. كان رابع العدوية الله يرضى عنها تقول، تخاطب الحق عز وجل، تقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. جسمي للجلساء جالسوا بجسمي، فالقلب مني، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد، في الفؤاد ايش؟ انيسي. فهذا الايمان، فاذا صار الله محدثك، يصير الله معلمك، الله مهذبك، الله مؤدبك، الله مربيك، الله وليك. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هذا من ناحية. ناحية ثانية، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إذا اجتمع ولي الله واجتمع عدو الله فلا يذل ولا يخزل ولي الله. يدعي ولاية الله ويمشي بعكس إرشاد الله وبعكس هدي الله. الصحابة في أحد خالفوا النبي مخالفة بسيطة، ما عزوا، زلوا، لأن الهزيمة عزنا ما زل. زل ليش؟ لأنه خالفوا. وفي حنين هنا خالفوا بأمر حربي وعسكري، في حنين خالفوا بأمر أخلاقي ونفسي. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فشوفوا ابني قديش في دقة في التربية الإسلامية. فإنه والله بيجي الخطيب على المنبر قل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تاركين صلاة ومانعين زكاة مفطرين رمضان ومرتكبين الكبائر وآن مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الشيطان ما بيعطيهم على رؤوس غير اصبعته الوسطانية، عبيهزأوا بالقرآن، عبيهزأوا بالله يا أبي. لذلك فهذا البذرة، البذرة إذا وجدت في الأرض في مكانها وموضعها المناسب وسقيت بالماء المناسب بالوقت المناسب، فهذا الذكر ما بده يتم على البذرة وتحت الأرض، لا، بدنا ننتقل إلى مرحلة ثانية. أول مرحلة تنشأ القشرة عنها، ثاني مرحلة البذرة الجوارية كمان تنفلق. إن الله فالق الحب والنوى، بيطالع شيء لفوق وشيء بينزل لوين؟ لتحت. وكل يوم بيكون في مرحلة جديدة. أول مرة تنشق الأرض، بعد شوية تطلع ورقة، الورقة بصير ورقة ثانية، ثالثة، رابعة، حتى تصير أصلها ثابتا وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قل لأ أنت شو بزلتي؟ قل أنا بزلت البذرة. طيب هي عوضناك بشجرة ما بيكفي، خذي هي كل سنة 5000 بذرة، بذرة التين كل سنة قديش الله بيعوض عليها؟ لما تفنى من صح في الله تلفه كان على الله خلفه، كان شينا الله قدس روحه. ونحن يعني والله كان في الذكر يمضى علينا 24 ساعة وال24 وما ننام ولا لحظة واحدة، ما ننام 40 ساعة، وكأن نحن في غير هذا العالم، كله في الذكر، في الشوق، في الحب، في الحنين، في الإنابة، في التأوه، في التشوق، في التعشق إلى الله. فالله عز وجل يكرم العبد، إن أقبل عبدي إلي شبرا، إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. فالصادق العاشق المخلص ما عنده توقف ولا وقوف ولا جمود، دائما في حركة دائمة، ودائما في زيادة لا في نقصان. ففي أول الأمر بده يجاهد، يجاهد في نفسه، في أخلاقه، في طباعه، بده يغيرها. شو التوبة؟ التوبة تغيير الطباع، تغيير الأخلاق، تغيير الأعمال، الكذب إلى صدق، البطالة إلى عمل، الحمق إلى حلم ورزانة واستقرار وطمأنينة، الظلم إلى عدل، العدوان على الناس إلى إحسان. هي التوبة. فبعدين عاد بهالتوبة هذه بتغسل أوساخك ونجاساتك الماضية، تستقبل عاد عند ذلك قبلة القلوب، قبلة الأجسام التي هي الكعبة المشرفة، أي لحتى يتوجه بدنك إليها. وقلبك لوين بدأ يتوجه؟ بس يتوجه للكعبة. قلبك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فأينما تولوا فثم، يعني فهناك وجه الله. فإذا ما بصير لك قبلتين، قبلة الجسم والقلب، وإذا ما بصير لك طهارتين، طهارة البدن والثياب وطهارة القلب والنفس والروح، وإذا ما بصلي صلاتين، صلاة بالجسد وصلاة بالقلب، وما بصوم صيامين، وما بتحج حجين، وما بتقرأ قراءتين، قراءة باللسان وقراءة بالعقل والقلب، فما بصير مسلم. فالإسلام يا ابني أمره عظيم وأمره كبير، خاصة الإسلام مع الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يسلم الإسلام الحسن، الإسلام الأحسن، الإسلام الكامل. وجهه يعني ذاته، وجهه يعني حقيقته، وجهه يعني قلبه. شو القلب؟ قشر البطيخة قشر والأحمر من جوا قلب، كمان جسمك قشر. والإنسان اللي ساكن في هذا الجسد اللي هو محل العلم والحفظ والذكر والحب والبغض، هذا هو إيش؟ هذا هو القلب. إنما التقوى ها هنا، وكان يشير إلى صدره الشريف. والمقصود من الصدر والآخر الصدر هو الإنسان الجوان. فأكسروا من ذكر الله وأفنوا في الله، ولا تجالسوا الله إلا على طهارة. ما إن تظنوا القصة هيك هات إيدك والحقني، لا يا أبي. إذا صدقت مع الله، والله الله بيعطيكم الدنيا والآخرة، بيعطيكم إياها الدنيا عزا ومجدا وثروة وتأييدا وعلما وحكمة وأخلاقا. وبعدين إذا خرجنا من الجسم، والجسم صار ارتباطه، الروح صار ارتباطه بالجسم ارتباط خفيف، مجرد ما ينفتح باب الجسم وتعرج الروح، فترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا ما فعلت هيك، الله قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتيهم أمره، يأتيهم عذابه، بطشه، انتقامه في صورة ظلل من الغمام، مثل قملة ذرية. شو بيظهر منها لما تنفجر؟ شو بيظهر فيها؟ تظهر صورة سحابة. والملائكة تجي كمان، الملائكة بقبض إيش؟ بقبض الروح، وقضي الأمر، طلع الأمر من المحكمة التنفيذ، محكمة التمييز الإلهية، لا معقبة لحكمه. وإلى الله ترجع الأمور، مصير أمورك، مصيرك، سعادتك، شقاءك، عزك، ذلك، غناك، فقرك، نجاحك، خذلانك بيد الله. فإذا كان بيد الله حط إيدك بيد الله، إذا كان بإيد الله ومصيرك عنده وبأمره تودد له حتى يحبك. فإذا أحبك ومصيرك عنده بيعمل لك مصير حسن وعاقبة ونهاية صالحة. وإذا مصيرك بين إيديه ومرجعك إليه، وأنت عبت عادي، وأنت داير ظهرك له، وأنت غير مبالي به، ما بتتقيد بأوامره ولا برضاه ولا بكتابه ولا بأحبابه ولا بوصاياه ولا بتعاليمه، وإلى الله ترجع الأمور. وين بتصير مصيرك؟ وين بتصير مرجعك؟ كيف نهايتك؟ فتوبوا إلى الله بكل ما في كلمة التوبة من معنى. والقصة ترجع لشيء واحد وهو الإرادة. شو أمني؟ الإرادة. إذا أردت، أرادوا يصلوا للقمر فوصلوا، أرادوا يطوفوا حول الزهرة فطافوا، أرادوا يكتشفوا القطبين فاكتشفوا، أرادوا. القصة إرادة. لذلك لما بيجي الإنسان لعن الشيخ بيسموه مريد، شو معنى مريد؟ يعني بده يطلب يكون صاحب إرادة. فإذا كان عرفان، بيروح الواحد لعند الخضري حتى يأخذ بندورة وبيتنجان، عرفان شو بده يعمل؟ يروح لعند الخياط حتى يأخذ طعم، بيجي لعند الشيخ حتى يصير صاحب إرادة. فعندك الإرادة بيشعر شي كارة، ما بحسن اتركها، هذا ما عنده إرادة، هذا طفل، هذا ولد. شو كان أصحاب رسول الله يترك وطنه وزوجته وأمه وأبوه، أكله شربه، يترك كل شيء في سبيل الله؟ سيكارة، هي تجريبة. إذا ما تركت أخلاقك كله بالإرادة بصير. لما صام الصوم الطبي، ما أخذك الأطباء ما يصفوا إنه هذا إذا صام جمعة جمعتين بيموت، فكان عم يحكموا عن علم لما عن جهل، وحاربونا حرب بلا هوادي وبلا أخلاق العلم. انا عم اقول لهم هي صايمين؟ انا لا. ف طيب هي بالاراده صام 30 و40 يوم ما مات، بالعكس خلص من امراضه، خلص من عاهاته، خلص من اسقامه. واللي ما عنده اراده صوم رمضان بيقول لك ما بحسن، ساعتين ثلاثه اذا تاخر اكله شي ساعه بصفي بلا عقل. هذا انسان ابني. فالمريد، المريد صاحب اراده، اراده ليتحول من نقص الى كمال، ومن جهل الى علم، ومن ضعف الى قوه، ومن حمق ونسق الى حلم وعلم وحسن خلق، من غفله الى ذكر، من ظلمات الى نور، من يدخل في خضم الحياه وحده من يدخلها هو والله معه. ومن كان الله معه هل يمكن ان يخزل او يهزم او يخفق؟ الله ما بيهمه الزمان يا ابني، ولا بيهمه المكان. هل اصدق مع الله؟ رايت شيخ ناصر في لندن وانا في المستشفى، كان كل يوم يجي يزورني، هو الانجليز حواليه صار له سنة ونص عاملين مركز اسلامي مكلف هنيك عشرات الملايين، ما في شيء، محاضرات وكذا، ما اسلم واحد. هذا ببركة الذكر والصدق والارتباط. اصحاب رسول الله شو كانوا يا ابني؟ انا شو انا؟ شيخنا شو شيخنا؟ الشيخ امين الزملكاني كان امي، لا عالم ولا مكتبة ولا نحو ولا صرف ولا فقه ولا تفسير. كان كبار من العلماء، كانوا يقبلوا ايده ويقبلوا رجله. فالله عز وجل يرزقنا الاسلام الحق، هذا الاسلام ابني. لا تسموا طريق، ما بدنا طريق، كلمة طريق ما بدنا، وتصوف ما بدنا، ونقشبندي ما بدنا. بدنا انه مسلم يكون ما كذاب، ما منافق. الله وصف المنافقين قال لا يذكرون الله الا قليلا، لان ما اخذين الطريق وما لهم نقشبنديه، لا، لانه لا يذكرون الله الا قليلا سماهم ايش؟ اذا نقشبندي شيله، نرجع بدك تصير شيخ. شو معنى تصير شيخ؟ بدك تعلم الناس الاسلام. فكيف تعلم الطيران وطول عمرك ما طيرت ولا طياره؟ مطير الطياره اللي بيربطوها بخيط ومن وراء، وبدك تاخذها على الحاجة 300 راكب على طياره ايش الوراء؟ ايه بس لاخوك شي 50، اذا انت مع الطياره بيعطوك فوق منها كمان 50، بيصيروا قديش؟ 51. فشيخ طالب علم، جبه لفه مدري ايش، هذا ابني شهاده، ازهر دكتاتور، دكتوراه. بلغني واحد اخذ دكتوراه من الازهر، بيروح الضياع بحط محرمه ويدرس، بعدين بحط محرمه، شو استفدنا من الدكتوراه؟ هذا عز لما زل. كان الامام الشافعي رضي الله عنه يقول هاللي بيطلب العلم والله ما بيغني يسبني ولو في قبري، بس انا علم ما علم ضرب زيد عمرا، بس هذا ضروري في علم وراءه يا ابني، في علم حشوه لهالعلم هذا، وهو علوم القران. فاكثروا من ذكر الله، افنوا في الله، اكثروا من ذكر الله حتى يقول الناس عنكم انكم مجانين. سبق المفردون المستهترون في ذكر الله، وضع الذكر عنهم اثقالهم، فوردوا القيامه خفافا. قوم في الليل ناجي الله، ابكي شوقا الى الله، ابكي من خشية الله، ابكي تلذذا بالله، ابكي على ذنوبك، ابكي على عمرك اللي مضى في الجهل والجاهلية والغفلة، ابكي فرحا انه الله اذن لك ان تجالسه وان تناجيه وان تسامره. بعض الاوقات من شدة الفرح بصير ايش؟ البكاء. فالله عز وجل يوفقنا لذكره ويوفقنا لشكره ويرزقنا الاسلام الحي. فمن إسلام القلب، إذا صلى القلب اقرأ القرآن، فبنتقل عاد الإسلام من القلب إلى العقل، إلى الجوارح، إلى الأخلاق، إلى الأعمال، إلى الخلق، إلى الناس، إلى الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام من قوة الذكر وقوة الإيمان سبح الحصى في كفه الشريف، وحن الجزع إلى مفارقته. كان يخطب على الجزع له منبر، لما فارق المنبر فارق الجزع كان يتكي عليه إلى المنبر حتى سمع أصحابه بكاء الجزع. هذا ما به السماع الإذن، الإذن الثاني، أي الإذن ما تسمع إلا ما تسمعه الدواب، أما متى ما صار له قلب بسمع بسماع ثاني وبجهاز ثاني. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما هالأذان؟ أي الأذان كان يسمع فيها، أما الأذان الثانية اللي بيسمع عن الله، بيسمع عن أحباب الله، بيسمع عن ملائكة الله، هي الأذان الثانية. إيه الله يوفقنا يا أمي، الله يجعلنا من الموفقين. الموفق لما بيسمع الكلام الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، غير الموفق بفوت من هون بيطلع من هون، أو قد يفهموا بالمألوف. الله يجعلكم من الموفقين، من السعداء، من العلماء، من العاملين المخلصين والمخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله إلا الله، إله إلا الله، إله إلا الله، إله إلا الله، إله ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا وإلى روح ولدنا زاهر رحمه الله وغفر الله لنا وله ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين، اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين، اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله